وهذا يقول شخص في بريطانيا يسأل عن أفضل الكتب التي يبدأ بها في الفقه والعقيدة لمسلمات أسلمنا حديثا. وهناك كتاب طيب وأنا قد ذكرته لبعض الإخوان في بريطانيا، وأظن إذا ما نسيت أنهم قد ترجموه، أظن إما هم أو وجدوه مترجما ذكروا لي، وهو اسمه ما لا بد من معرفته عن الإسلام. كتاب اسمه ما لا بد من معرفته عن الإسلام، وهو كتاب طيب مناسب جدا للمبتدئ في الإسلام الذي أسلم حديثا كما هو هنا، والمسلم حديثا كالطفل عندنا يحتاج إلى التعليم قليلا قليلا، فهو بحاجة إلى أن يأخذه بالتدريج. وهذا الكتاب قد جمع ما يأتي، جمع ما يحتاج إليه في العقيدة للمسلم حديثا، وجمع ما يحتاج إليه في الفقه للمسلم حديثا، وقد استفاد كثيرا من الكتب المدرسية التي كانت عندنا قبل أن يحصل التغيير هذا الجديد. فأنا أحيل على الأول، والتغيير الجديد وإن كان حصل فيه شيء لكن الخير باقي وهو كثير، لكن هذا على المناهج الأولى قبل قرابة 15 سنة أو تزيد. نعم، فعلى كل حال هذا الكتاب أنا أنصح به، ولعل السائل ما دام في بريطانيا يتصل بإخوانه في المكتبة السلفية في بيرمنغهام، فالحديث قد جرى بيني وبينهم من مدة طويلة عن هذا الكتاب، وزاروني مرة أخرى على أساس أنهم يترجمونه ونحن نشرح فيه شرحا ميسرا موافقا لوضع الكتاب ولحال من أسلم حديثا. وذكروا لي بعد مدة في زيارة أخرى أن الكتاب ترجم أو وجدوه مترجما، لا أدري، النسيان مني أنا. فالأخ السائل ما دام من بريطانيا يتصل بالإخوة في المكتبة السلفية في بيرمنغهام ويجد منهم إن شاء الله الإرشاد أين يجد هذا الكتاب، ولعله طبعا هو في الشبكة لكن هم يرشدونه إن شاء الله تعالى، وإن شاء أن يبحث عنه هو بالاسم، أو هؤلاء الأخوات المسلمات يبحثن عنه بالاسم، فهذا اسمه ما لا بد من معرفته عن الإسلام للشيخ العرفج. نعم.